مر الزمان وداعي القلب ناباب والعين عياله يجي يا سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب من عقب ما هي تستغل بسندها وقامت عيوني تذرف الدمع صباب عليه حتى بان فيها سهدها وتقول وين اللي من العام ما جاب حلو القصيد اللي بيوتا غدا وين الرفيق اللي يهب بها باب عليك قام يذود عنك نكدا مر الزمان وداعي القلب ناباب والعين عياله يجي يا سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب من عقب ما هي تستغل بسندها وليا بغيت حاجة وانت هياب يعطيك لو هي زايدة في عددها رجل علي المخطية ما لها باب يلمح خطاك ولا يغره رعده كم قال لي يا حفيظ مالي بعياب لكن ترى الدنيا طويل كمدى مر الزمان وداعي القلب ناباب والعين عياله يجي يا سعدها وتذكرت عيني زمان لها غاب من عقب ما هي تستغل بسندها